فيعني ينبغي احترامهم والكف ايضا عما شجر بينهم، كما قال علي انه يرجو ان يكون هو ومن اختلف معه من الصحابة ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل ماذا اخوانا، على ايش؟ على سرر متقابلين رضي الله عنهم وارضاهم جميعا. وتلك الفتن التي اوقعها من اوقعها بينهم بسبب دسائس عبد الله بن سبأ اليهودي ثم او المجوسي ثم اليهودي الذي فتن الامة وابقى على تلك الفتن كلما ارادت ان كلما خمدت اثارها من جديد، اولا ألب على عثمان ثم ألب على علي ثم اوجد بين علي خلافا بين علي ومعاوية ثم وهكذا حتى قالت جماعته السبائية في نهاية الامر قامت فألهت علي رضي الله عنه، ووصل بهم الامر الى ان يدعوا الألوهية لامير المؤمنين علي رضي الله عنه. فجاءت السبائية اتباع عبد الله بن سبأ وقالوا انت هو. والعجيب ان عبد الله بن سبأ كلما اشعل فتنة اختبأ وفر الى مكان اخر، فقال من هو؟ قالوا انت الله. فحاول ان يرجعوا وان يتوبوا فاصروا، فامر بحفر اخاديد وملأها بالحطب وحرقهم بالنار. فلذلك امر باحراقهم، فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فكيف يتهجم هذا المسكين ويصف تميما الداري راوي حديث ماذا؟ ها؟ الدين النصيحة، يصفه بأنه رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. وما أجرأهم على الصحابة والعياذ بالله، ولا غروة، فقد كذب بعض جماعته، قد كفر علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم وجرموهم وفعلوا ما الله به عليم. إذن هذه النصوص الواردة في الدجال هو أمر ثابت لا يشك في ثبوته ولا ينكره إلا مكابر ومعاند وجاهل أجهل من حمار أهله، ونحن كما قلنا متعبدون بالإيمان بالغيب.